عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خوف وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. العرض معناها إيه؟ إدارة معروض على معروض عليه، هذا العرض. زي ما نشوف العرض العسكري بنقعد كده الرئيس الرئيس والوزير بتاع مش عارف مين وبتاع والجيش إيه؟ وذلك يقولك يستعرض إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، مش قال على سيدنا سليمان كده إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الإيه؟ الجياد، فقال إني أحببت حب الخير إيه؟ عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والإيه؟ والأعناق. طيب عاد يبقى العرض معناها إيه؟ في معروض وفيه معروض عليه، المعروض يمر أمام الإيه؟ المعروض عليه. طيب ساعة تعرض ماذا كان بعد العرض؟ بس عرض كده عشان تشوف جنودك يا الله؟ قال لك لا، أنا شفت خلقي، عرضت على كل خلقي، وخلقي منه جماد في عرفنا، ومنه نبات في عرفنا، ومنه حيوان في عرفنا، ومنه إيه؟ إنسان. فعرض الأمانة على هؤلاء جميعا عشان إيه؟ يشوف مين اللي هيختار الأمانة ومين اللي يرفضها. يبقى ما دام عرض يبقى ناس يقبلوا، ولذلك انت تقول انا والله عرضت عليه امرين يختار اللي هو ايه يرى، يبقى ما ألزمتش بحاجه. ولذلك قلنا زمان لما يقال ان السماء والارض والجبال والحيوان ومش عارف ايه مقهور يعني مسير، نقول له بس عدل فيها شويه، هو مقهور بناء عن اختياره، لأنه لما قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض قالوا لا مش عايزين نبقى أي مقهورين، عايزين نخرج كده من باب الجمال، يبقى اختاروا ولا ما اختاروش، بس هم اختاروا، يبقى ما تقولش مقهور ومقهور باختياره، يبقى كل واحد عرض ما حدش اتخذ جزء أصبع عنه. طيب ما هي الأمانة؟ أولا الأمانة في أعرافنا بتتجلى في شيء بارز، عندك حاجة نفيسة وتخاف لا تضيع منك، عندك فلوس ومعدة لأمر من أمور حياتك وخايف لا تمد إيدك إليها وتصرف فيه، فيأتي الأمر اللي هي من عانى له ما يجدهاش، ثم تجيب واحد وتستأمنه وتديله الإيه؟ الأمانة. لما عوزها اللي هتعرض عليه الأمانة دي ما عندكش لا شك ولا شهود، لو فيه صك وشهود ما تبقاش أمانة. يبقى معنى الأمانة أنك أتمنته هو عليها، فإن شاء أقر وإن شاء أنكر. يبقى إذن الأمانة معناها إعاد النفس بأن تكون مختارة في الفعل أو غيره، فإن كانت مقهورة بشهادة شهود أو بكمبيالة ما تبقاش أمانة. ولذلك عندنا حتى في القوانين الوضعية تبديد ايه؟ تبديد الايه؟ الامانه. اتمنتوا على اللي هم بيعملوها ايه دلوقتي؟ اختلاس. الله. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض على خلقه الامانه يعني ان يكون مختارا في ان يؤمن او يكفر وان يطيع او يعصي. كل ما عدا الانسان عمل ايه؟ قال لك رفض. ليه؟ قال لك لأنه لم تأخذه الحمية وقت العرض والتحمل مخافة أن يأتي وقت الأداء فلا يجد له ذمة. بنضرب لها مثل عشان يوضح شوية. معك 1000 جنيه فاسترت واحد كده وقلت إيه خد يا شيخ دي أمانة عندك لما عاوزها أخذها. أم قال لك ابعد عني أنا مش شوف غيري. أبى أن يحملها. ليه؟ لأنه قدر أنه صحيح وقت أخدها ناوي يديك، إنما ما يضمنش ظروفه، ظروفه تغلبه، ذمته تتغير. قال لك وأنا هدخل نفسي في متاهة ليه؟ لا يا عم ابعد عني. واحد قال لك لا أنا هشيلها لك

وقوله وعلمناه منطق، يبقى لكل شيء منطق، لكل ده. احنا في الخلق والعالم بنعمل شفرة ما يعرفهاش الا ناس مخصوصة، الباقي ما يعرفش يتكلم به، ما يعرفش دلالتها ايه. اللي في البحر بيعمل شفرة للأداء، يعمل راية كده يعملها مش عارف ايه تدل على ايه، بتاع التلغراف ياما كان بيكتب يعمل عاملة كده هو تدل على الكلمة الله. يبقى اذا كنا احنا بنخلق دلالات على الاشياء اللي نريد، يبقى الذي خلق الاشياء لا يوجد لها دلالة، لا هو خلق لها دلالة معه سهل. ومعكم انتم، وقلنا قضية التوحيد في الطير وجدتها وقومها ايه يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الله، ده عارف القضية من الذي يسجد له، وهم أخطأوا في أنهم سجدوا للشمس والقمر، وبقول ما يسجدوش لربنا الذي الله وعملها. إذن المسألة كلها في تفاهم وفي منطق، بدليل أن سليمان فهم عن الهدهد وفهم عن النملة، وبدليل آخر وهو أن الله يقول في أي داود يا جبال أوبي معه والطير الله. يبقى اذا ما تعوش ما دام حاجه ما تفهمهاش يبقى اقف عنده الله اعلم بمراده وتسكت ما تحكمش فيها حكم. يبقى كل شيء له ايه، واوحى ربك الى النحل مش كده ولا، والجماد اوحى له ربنا بان ربك ايه اوحى له الله. يبقى في خطاب وفي كلام بس اعلى منه بقى. انا لما بكون بتكلم عربي وبكلم واحد عربي برضه بس اجيب الفاظ هي ما وصلتش عنده اتقعر له كده في الالفاظ، ما يفهمهاش ولا ما يفهمهاش. فاذا كان في اللغه الواحده ياتي عدم الفهم، يبقى في اللغات المتعدده ياتي عدم الايه عدم الايه عدم الفهم الله. يبقى اذن الفهم ده له وسائل متعدده، والذي يدلنا على ذلك ان هناك منطق في الدلاله تتفق فيه كل الالسنه، منطق في الدلالة تتفق فيه كل الايه كل الألسنة. الألسنة بتوضع اللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا عال قوي. أم قال لك طيب لما بنعمل كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ لا. طب نعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ طب لما تعمل له كده ما دلالته عند اللغات كلها؟ إذن ففيه لغة ودلالة مشتركة في كل الألسن، ونستطيع أن نتفاهم بها كما يتفاهم الإيه؟ الخرص بيتفاهم إزاي؟ ده احنا شفنا في الرواية الولد رخرص لما بعتوا الراجل علشان يجيب إيه؟ دستة ورق صنفرة، فما حدش عرف. قام الولد رخرص راح عامل بذرعته كده فرخ يعني الله، وعمل بإيده كده يعني دستة صنفرة، قال له ده عايز دستة ورق صنفرة الله بإيه دي؟ قال لك بالإشارة. وفيه أشياء أيضا تتفق فيها كل الطباع، بالله في ضحك فرنساوي وضحك إنجليزي، طب فيه بكاء إنجليزي وبكاء فرنساوي وبكاء عربي ولا كل بكاء؟ إذن ففيه دلالات مشتركة مع الإنسان، تبقى فيه دلالات مشتركة مع الأجناس كلها، بس من ربنا اللي يفهم الشفرة أهدى الكلام بقى. وحملها الإنسان، هناك حمل معناها إيه؟ وهو مثل الحمار يحمل أسفر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كيف حملوها ولم يحملوها؟ قال لك حملوها كمنهج حافظه، انما ما حملوهاش كتطبيق، فكانهم زي الحمار. نقول له احنا بنذم الحمار دلوقتي؟ لا، ما هو ده برضه الغلط، انه بيقول مثل الحمار والحمار يبقى غبي. ابدا، الحمار مش غبي، الحمار مش شغلته انه يفهم، شغلته انه يحمل بس. فانت لما تحمل ولا تعملش تبقى ايه؟ يبقى هي في الحمار خصوصيه، خصوصية لو ما تقولش ده ما فيهمش، لأنه هو مهمته أنه يحمل بس مذب. ولذلك لما تيجي بقى في مهمة تانية تقوم تقوله طب خلي الحمار توديه مكان من الأماكن مرة واحدة، وبعدين تروح المكان ده يمكن أنت تتوع عنه، طب سيب الحمار كده يثني الحمار رايح لحد المكان اللي يبقى من اللي غبي بقى